تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. وصلاة الرجل في جوف الليل أي في وسط الليل، فهذا في دلالة على فضل قيام الليل وصلاة الليل. قال صلاة الرجل وصلاة الرجل في جوف الليل، في جوف الليل في وسط الليل. ومعلوم أن أفضل وقت لصلاة الليل هو ما بعد النصف الأول، فإن من هدي داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا أفضل الصلاة. قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذا أفضل وقت، يعني ما بعد النصف الأول يقوم ثلث الليل ثم يرتاح وينام السدس الأخير من الليل حتى يقوم نشيطا لصلاة الفجر. ومعلوم فضل قيام الليل وأنه من أدعى الأمور في خشوع القلب والإنابة إلى الله والرغبة فيما عند الله والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، فلا شك أن هناك فوائد عظيمة لصلاة الليل لمن وفقه الله عز وجل للقيام لصلاة ما يسر الله عز وجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيه دلالة على أن من قام صلاة الليل لله عز وجل فإنه يظفر بهذا الأجر العظيم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات. قال ثم قال: أولا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا يدلنا على أهمية هذه الطاعات. قال: ولا أدلك ألا أخبرك برأس الأمر، يعني رأس الأمر أي رأس هذا الشأن رأس الأمر. قال: ولا أخبرك برأس الأمر، رأس الأمر يعني الإسلام، فأعظم شيء مع العبد هو الإسلام الذي يشمل الأقوال والذي يشمل الأفعال والذي يشمل الاعتقادات وجميع الطاعات. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصلاة بمثابة عمود تقوم عليها الخيمة، الفسطاط، يعني الخيمة تقوم على العمود الذي في الوسط، فإذا سقط هذا العمود الذي في الوسط فإن الخيمة تسقط. فشبه الإسلام بأنه قائم على عمود الصلاة، فإذا ذهب عمود الصلاة ذهب الإسلام. هذا يدلنا على أنه لا حظ في الإسلام لمن تهاون وترك الصلاة. هذا يدلنا على أهمية الصلاة ووجوبها. قال: وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ذروة شيء بمعنى أعلاه وأكمله وأفضله، بمعنى أعلاه وأكمله وأفضله. فالذروة بتثليث الذال، ذروة وذروة وذروة، وهي أعلى شيء. فكما أن أفضل شيء وأعلى شيء في البعير هو طرف السنام، فهكذا جعل شرع الجهاد في سبيل الله هو أعلى الوظائف التي يقوم بها المسلمون في هذا الدين. لماذا؟ لما يترتب على الجهاد من إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين وقمع الباطل والمبطلين والكافرين. فلا شك أن الجهاد له من المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية شيء الكثير. قال: وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بالمقصود، من هذا كله وأعظم من هذا كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ من لسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لما أخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ روى الإمام الحاكم الحديث عبادة بن الصامت أن عبادة أو معاذا حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصية قال عليك بالصمت إلا من خير، قال يا رسول الله وهل نؤاخذ بما تنطق به ألسنتنا؟ قال له ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر، قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن شر تسلموا. فهذا يدلنا على خطورة هذا العضو وهو اللسان، وأنه مما يوقع في المهالك ويورد المهالك ويهلك بسببه صاحبه بسبب حصائد الألسن، وهي جنايات هذا الألسن من الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والبهتان، ويعني أيضا الشرك وكلمة السخرية وكلمة الكفر وغير ذلك وغير ذلك من أنواع حصائد الألسن وجنايات الألسن. فهذا يدعو المسلم إلى أن يحافظ على لسانه وأن يكون منه على بال، فرب كلمة لا يبالي بها الإنسان يهوي بها في نار جهنم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، بمعنى أنه يخرجها ولا يفكر بعواقبها ولا ينظر إلى ما تؤول إليه هذه الكلمة، يزل بسببها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يلقي لها بالا يرتفع بها عند الله درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار دركات. فهذا العضو الصغير الذي إذا طاب كان أطيب شيء في الإنسان، وإذا خبث كان أخبث شيء في الإنسان، فعلى كل واحد أن يجاهد نفسه على التخلي عن حصائد الألسن، فإنها مما توبق صاحبها وتهلك صاحبها. فكثير من أهل الطاعة والاستقامة يهون عليهم ترك كثير من الكبائر مثل الزنا واللواط وشرب الخمر والربا وقذف يعني ليس قذف المحصنات وأكل أموال اليتامى والسرقة وكثير من المعاصي يهون تركها على كثير من أهل الطاعة. أما معاصي اللسان قد تكون أشق شيء على أهل الاستقامة أن يتركوها وأن يتخلوا عنها لخطورتها ولسهولة خروج هذه الكلمات. فينبغي على المسلم عموما وينبغي على طالب العلم على وجه الخصوص أن يتقي الله عز وجل في لسانه وأن يراقب الله تبارك وتعالى فيما يخرج من لسانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو القائل ما من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدار قطني وغيره. هذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم من طريق مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، وله شاهد أخرجه الدارقطني والحاكم والبزار من طريق رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن نسيا منسيا. وهذا أيضا سنده منقطع، فهو من طريق رجاء بن حيوة، وهو لم يسمع من أبي الدرداء. وله أيضا شاهد موقوف رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتركون يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه وأحل فيه وأحل حلال وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا قوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية. هذا الحديث الذي بين أيدينا كما سمعتم له شواهد، فقوله في هذا الحديث قسم الأمور إلى أربعة أقسام، وهي الشريعة كلها، فلا يخرج أمر عن واحد من هذه الأمور الأربعة. هذا يدلنا على عظمة هذا الحديث وعلى جلالة هذا الحديث، وأنه حديث عظيم من أصول الأحاديث التي تشمل أصول الدين. فقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأشياء في هذا الحديث إلى أربعة أقسام: أمور أوجبها الله سبحانه وتعالى فواجب إتيانها، وأمور حدها الله سبحانه وتعالى فلا يجوز تعديها، وأمور حرمها الله سبحانه وتعالى فلا يجوز انتهاكها وفعلها، وأمور سكت الله عز وجل عنها فهي عفو. فلهذا فهذا الحديث حديث عظيم، من طبق ما في هذا الحديث كان من الفائزين وكان من المفلحين. أما الأمر الأول فيقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض بمعنى أوجب، أي أن الله عز وجل أوجب وألزم على العباد بواجبات وفرائض، فواجب عليهم إتيانها، ولا يجوز لهم أن يضيعوها بتركها بالكلية أو بالتهاون فيها أو بالإنقاص منها أو بالإخلال في فعلها، بل الواجب أن يقوموا بهذه الواجبات على أتم الوجوه في حدود الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الواجبات كما ذكر أهل العلم أنها منها ما هي واجبات كفائية أو فروض كفائية، ومنها ما هي واجبات أو فروض عينية. فالواجبات الكفائية هي التي قصد فعلها بقطع النظر عن الفاعل، يعني مثلا الأذان، أوجب الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الأذان، فالواجب هو إيقاع الأذان وإيجاد الأذان، سواء فعله زيد أو عمرو، سواء فعله زيد أو عمرو، فليس النظر إلى الفاعل، وإنما النظر إلى إيجاد هذه العبادة وهو الأذان. وأيضا الصلاة على الجنازة، فواجب على المسلمين أن يصلوا على موتاهم، فإذا قام بهذا الواجب البعض وكفى قيامهم بهذا الواجب، فإن الخطاب يسقط عن الآخرين أو الإثم يسقط عن الباقين، ولا يطالبون بفعل شيء قد فعله غيرهم. هذا هو الواجب الكفائي. أما الواجب العيني فالمقصود هو حصول الفعل، وأيضا المقصود هو الفاعلون، فمثلا الصلوات الخمس، وأيضا الزكاة، وأيضا صوم رمضان، وأيضا الحج، وأيضا بر الوالدين، وأيضا صلة الأرحام، وأداء الأمانات والوفاء بالوعود وغير ذلك. هذه واجبات مخاطب بها الجميع، مخاطب بها جميع المكلفين، الواجب هو إيجادها كما أن الواجب هو أن يفعله الجميع. قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا، الحدود يأتي في الشرع ويراد به عموم الشرع، الحدود يراد به عموم ما شرع الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيه الواجبات ويدخل فيه المندوبات ويدخل فيه المباحات، فهذه ما شرع الله سبحانه وتعالى. وتأتي لفظ الحدود ويراد بها المحرمات، وهذه غالبا يأتي بعدها فلا تعتدوها، فلا تنتهكوها، فلا تقربوها، كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، أو تلك حدود الله فلا تقربوها. وتأتي هذا المعنى الثاني، وتأتي الحدود، لفظة الحدود بمعنى ما شرع الله من الواجبات والمندوبات والمباحات، فلا يجوز تعديها ولا يجوز المجاوزة فيها. فهذا فيه إشارة إلى النهي عن الغلو، فيه إشارة إلى النهي عن الغلو. فالله عز وجل أتانا بشريعة كاملة وافية شاملة، فلا يجوز تعديها ولا يجوز الزيادة فيها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الدين قد كمل، فلا يجوز زيادة عليه ولا يجوز تعدي حدود الله ولا يجوز المبالغة والغلو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، ويقول هلك المتنطعون، ويقول إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والأحاديث في النهي عن الغلو كثيرة، فمحدة حدودا فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوا عن الواجبات والمندوبات والمباحات إلى أشياء لم يكلفكم ربكم عز وجل بها، أو إلى المحرمات. قال محرم أشياء فلا تنتهكوها، هناك أمور محرمة حرمها الله سبحانه وتعالى، مثل الشرك، مثل الزنا، السرقة، الكذب، القتل، قتل النفس ظلما وعدوانا، ومثل الخيانة والغش وغير ذلك، أكل الربا، أكل أموال اليتامى. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وكلمة أشياء يدل على أن الأمور المحرمة هي قليلة بالنسبة للأمور التي هي حلال. قال وحرم أشياء، أشياء معينة، يظهر من السياق أن ما حرم الله سبحانه وتعالى فهو قليل. ما حرم الله عز وجل في باب المأكولات وفي باب المشروبات وفي باب الألبسة وفي باب يعني المعاملات التي حرمها الله عز وجل قليلة بالنسبة لما أحل الله، فلهذا فيما أحل الله غنية وكفاية عما حرم الله سبحانه وتعالى. فالحرام كما قال أهل العلم معدود معدود، وأما الحلال فهو واسع، باب واسع. قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويقول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني فالمحرم معدود، أشياء معدودة. أما الحلال في أشياء مجملة لكثرتها، فقال وحرم عليكم أشياء فلا تنتهكوها. إذا عرفت أن الأمور المحرمة أشياء قليلة فلماذا تقع فيها، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أغناك بالأمور الحلال عما حرم الله عز وجل عليه. قال وحرم عليكم أشياء فلا تنتهكوها، أي لا تواقعوها ولا تدخلوا فيها ولا تفعلوها. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، كما ذكر أهل العلم أن المراد بالسكوت هنا هو عدم ذكر الحكم، وليس المراد بالسكوت ما يقابل الكلام، فالله عز وجل لا يوصف بصفة السكوت بمعنى أنه يتكلم وأنه يسكت، بل الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة وما ورد عن سلف الأمة هو إثبات صفة الكلام لله عز وجل. أما أننا نقول بأن الله يسكت بمعنى أنه يتكلم تارة ويسكت تارة، فهذا شيء مسكوت عنه لم يأتي ذكره في النصوص، فلا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وما أجمع عليه سلف الأمة. فهنا السكوت ليس بمعنى ما يقابل الكلام، وإنما السكوت بمعنى الإغفال وعدم ذكر الحكم، عدم ذكر الحكم في هذا الشيء. يعني يقال فلان تكلم ونبه على أمور وسكت عن أشياء، يعني في أشياء كان يدور الحديث فيها، ففي هذا الموقف نبه وحذر من أمور وسكت عن أمور فلم يتكلم فيها. ليس معنى سكت أنه صار يتكلم ثم يقف ثواني أو دقائق ثم يواصل الكلام، لا، سكت بمعنى أغفل ولم يذكر هذه الأمور التي أشار إليها المتكلم وسكت عن أشياء. فهنا معنى وسكت عن أشياء بمعنى لم يذكر حكمها، لم يذكر حكمها. لماذا لم يذكر حكمها؟ هل نسيانا؟ تعالى الله، بل ربنا كما قال الله عز وجل عن نفسه: وما كان ربك نسيا. وربنا عز وجل كما أخبر عنه موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فالله عز وجل لكمال علمه لا ينسى، فالله عز وجل لكمال علمه لا ينسى. فقال سكت عن الشاء رحمة لكم، لأجل الرحمة والتخفيف بكم من غير نسيان، فما هو الواجب فلا تبحثوا عنها. فما سكت الله عز وجل عنه فهو عفو، بمعنى أن الأمور في يعني هناك قواعد عامة تندرج تحتها أمور جزئية في باب الواجبات وفي باب المحرمات. إذا جئت على مسألة وأشكلت عليك أشكل عليك حكمها، هل هذا واجب هل هذا محرم، ولم تندرج هذه المسألة تحت القواعد العامة، فلا نقول بأنها واجبة، بل هذا عفو لا توجب على نفسك ولا على غيرك ما لم يوجبه الله. وأيضا أمور أشكلت عليك هل هي محرمة أو غير محرمة ولم تندرج تحت أصول التحريم، فلا نحرم الشيء الذي سكت الله عز وجل عنه، بل هو عفو، هذا هو المراد. ففيه دعوة إلى عدم التنطع والسؤال عن الأمور التي لم تقع، وهكذا كان هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أمور لا بد منها، بل كانوا يفرحون بمجيء الأعراب الذين لم يبلغهم النهي عن السؤال، فيأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون ويستفيدون ويعون. وهكذا كان السلف الصالح، كان إذا سأل السائل عن أمور لم تقع نهوه عنها وقالوا دعوا هذه الأمور إلى أن تقع، لكن لما طال الزمن وخاف العلماء من اندراس وذهاب العلم أصلوا وقعدوا وهذبوا وفرعوا حفاظا على العلم لئلا يضيع إلى هنا، والحمد لله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما يتعلق بموضوع صفة السكوت لله عز وجل، تقدم في الدرس الماضي أن السكوت الذي ينسب إلى الله عز وجل ليس بمعنى ترك الكلام، وإنما بمعنى ترك إظهار الحكم. و هنا بعض النقولات، ونخلص إلى شيء قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد، قال: والبيان أن كلام ربنا لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت لانقطاع النفس أو التذكر أو العي. منزه ربنا مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى, هذا في كتاب التوحيد, وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر الأحاديث التي فيها لفظ السكوت قال: فثبت من السنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت, لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه, كما قال في الصحيحين عن أبي هريرة: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة الحديث؟ قال: فقد أخبره أنه ساكت, وسأله ماذا تقول فأخبره أنه يقول في حال سكوته, أي سكوته عن الجهر والإعلان. وهنا فائدة عن العلامة العباد حفظه الله. سئل الشيخ العباد حفظه الله كما في شرح سنن أبي داود, قالوا سأله السائل: هل في هذا الحديث إثبات صفة السكوت لله وهو قوله: وما سكت عنه فهو عفو؟ أجاب: ما السكوت معناه أنه لم يبين أشياء ولم يذكر فيها حكما, والله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء أن شاء. قال: لكن هل يوصف بأنه يتصف بالسكوت؟ لا أدري. فعلى كل هذه المسألة تحتاج إلى زيادة تحرير, هل يثبت لله عز وجل صفة السكوت الذي يقابل الكلام, أم أن المراد من السكوت ما تقدم ذكره, يعني السكوت الذي بمعنى عدم إظهار الحكم. فإن شاء الله نستمر في النظر في كلام أهل العلم, ويعني إن شاء الله يعني نذكر هذا في مجلس آخر. مع أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتقدم يقول في الصفحة التي قبلها, يقول: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب, إن الله متكلم, إن شاء تكلم وإن شاء سكت. يعني هذا ظاهره أن السكوت بما يقابل الكلام. فعلى كل يحتاج إلى نظر أكثر في كلام أهل العلم, هل هذه صفة تثبت لله عز وجل؟ انظر إلى كلام العلماء المعاصرين الراسخين كأمثال العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين والعلامة الفوزان والعلامة الألباني وهكذا المشايخ الذين ماتوا رحمهم الله والأحياء منهم. فمن كان عنده فائدة متعلقة بهذا الموضوع فلا يقصر في إتحافنا بها لنقرأ هذه الفوائد على الإخوة إن شاء الله. فكما أن تثبت صفة السكوت لله عز وجل بما يليق بالله سبحانه وتعالى, لكن تعرفون أصل الحديث فيه شيء من الكلام, لأنه يعني أصل الحديث ضعيف لكن له شاهد كما تقدم في الدرس الماضي, ويعني وهنا أيضا أثر ابن عباس, مع أن أثر ابن عباس ظهر شيء, وهو أن أثر ابن عباس رواه أبو داود كما تقدم من طريق محمد بن داود بن صبيح عن الفضل بن دكين عن محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس, ورواه عبد الرزاق في المصنف فقال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول: أحل الله حلاله وحرم حرامه, فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. و يعني الشاهد أن مخرج الحديث هو عمرو بن دينار رواه عنه محمد بن شريك المكي وهو ثقة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس, وخالفه ابن عيينة وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار، فرواه عن عبيد عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير، فلعل أصل حديث ابن عباس هو هذا الأثر الموقوف على عبيد بن عمير على عبيد بن عمير. فالله أعلم. على كل إن شاء الله نزيد نراجع ونخبر إخواننا إن شاء الله فيما يصل من الإخوة من الفوائد أو ما نقف عليه. نرجع إلى درسنا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي العباس سالم سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه والدارقطني. ولا رواه الدارقطني؟ رواه ابن ماجه وغيره من أسانيد حسنة. نعم، هذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي والطبراني، وكلهم من طريق خالد ابن عمرو القرشي، وهو كذاب وضاع.